ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا نفس تقوى بقوة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق حديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثات، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد ونبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى في ترجمة صاحب الكتاب، ونبدأ نشرح في بداية المتن بإذن الله تعالى. الأسابيع الماضية والمحاضرات السابقة كنا قد تكلمنا عن قواعد وضوابط في باب الأسماء والصفات والأخبار عن الله عز وجل، وإن شاء الله دي نستفيد هذه القواعد في الدراسة التفصيلية للكتاب، كتاب لمعة الاعتقاد، وهو للعلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي. ذلك هو كتاب لابن قدامة المقدسي، وعائلة ابن قدامة لها أكثر من عالم، فهذا الكتاب هو للعلامة موفق الدين أبو محمد بن عبد الله كما قلنا إلى يصل إلى المقدسي، وهو من شيوخ المذهب الحنبلي، وهو إمام وبحر في علوم الشريعة، ومن الجماعيلي، يعني أيضا مقدسي جماعيلي. جماعيل يبنى ببلدة نابلس في فلسطين، وقدم إلى دمشق مع أهله. وهذا الإمام العلم كما وصفه الضياء صاحب، قال الضياء في وصفه له، قال كان تام الخلقة أو أبيض مشرق الوجه، كأن النور يخرج من وجهه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسد الجسم، نحيف الجسم، متمتعا قالوا بحواسه، يعني لم يكن عنده عيب في الحواس، في الحوافز، حفظ القرآن وهو دين البلوغ، وحفظ مختصر الخرقي، وكان قالوا ذو خط مليح، يعني خطه جيد مليح، وكان وقرأ على مشايخ دمشق، ثم سافر من دمشق إلى بغداد وهو وابن خالته الحافظ بن عبد الغني المقدسي. طبعا الحافظ عبد الغني المقدسي هذا عالم من أعلام الفقه وغيره، وهو غني عن التعريف، وابن خالته كلهم من عائلة ابن قدامة كما قلنا، مقدسي أيضا أو المقدسي، وقام ببغداد 4 سنين ثم رجع إلى دمشق. له شيوخ كثيرة العلامة قدامة المقدسي، وقال لما جلس في جامع دمشق مدة طويلة، وكان إمام المسجد مسجد دمشق، وكان يخطب بالناس، وكان له يعني هو صاحب محراب الحنابلة، كان قديما في المساجد الكبيرة في دمشق مثلا أو في بغداد أو حتى في مصر، كان تجد بعض مساجد المحارب الأربعة، يعني كل مذهب له محراب، هو كان هو صاحب محراب الحنابلة في مسجد دمشق. وقال ابن كثير عنه رحمة الله عليه وعلى العلامة ابن قدامة، قال كان يتنقل أو ينتقل بين المغرب والعشاء بالقرب من المحراب، يعني فإذا صلى العشاء رجع إلى منزله بضرب الجماعيل، وكان عندما يرجع قال لا يأكل العشاء، يعني حتى يأخذ معه أحد من الفقراء والمساكين يأكل معه، ما كان يأكل منفردا. وكان مشهورا جدا أنه دائم الابتسامة، يعني مبتسم دائما، وحتى أنهم قالوا أنه كان يقتل بابتسامته الناس، يعني أو من يناظره، يعني كان يقتل بابتسامته من يناظره. المناظرة بتحتاج لنوع معين من الأداء، ليس كل أحد يستطيع أن يناظر، ممكن تجد حد عنده علم لكنه في المناظرة ما يستطيع، لأن فيها سمات شخصية كيف تستقبل النقد وترد، وكيف لو أراد أن يتجرأ عليك أو أراد أنك يعني يهز ما عندك، كيف هذه أمور لا ترجع للشخصية أصلا. فهو كان يقولون كان يقتل بسمات من يناظره، حتى أنه ناظر ابن فضلان الشافعي، وكان ابن فضلان فحل من فحول الشافعية يعني، وكان شديد في المناظرة، فقطعه المقدسي بابتسامته ومناظرته، فكان يعني له سمت، قال يقول له انتسابة تدل على الثقة في الانتصار، ودي بتدي طبعا نوع من يعني تجعل اللي أمامك ممكن ينهار لما يشعر بأنك واثق جدا وتتكلم ولك كده سمت. وهو يعني الظاهر كما قال ابن كثير رحمة الله عليه على الإمام، لأن كان له هذه الخصلة الحميدة، وكان شجاعا في الجهاد، كان مجاهدا أيضا، كان يتقدم الصفوف، وكان يرمي العدو، فكان مقداما أيضا، فإذا جمع بين الجهاد وبين العلم، وهذه قلما تجدها في عالم، أو يعني أن يجمع بين أن يكون عالما ومجاهدا، وإن كان لا دأب، لأن من أراد العلم فهو عنده علو الهمة، فلابد له من جهاد أيضا الذي يكون معه، فلا يستغرب ذلك، لكنه لم يكن لكل العلماء في أوقاتهم أو في زمانهم جهاد موجود، قد يكون فيه وقت جهاد أو غير وقت جهاد. وقال ابن رجب عنه رحمة الله عليه أيضا لم يكن يخوض مع المتكلمين، إذا كان يعني يجانب أهل الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول. يعني إيش كثير المتابعة للمنقول؟ يعني إيش لما يقولون كان كثير المتابعة للمنقول؟ فكر في صحة الكامل باثنين، وكان كثير المتابعة للمنقول. لسه قبلها قلنا كان ابن رجب يقول لم يكن يخوض مع المتكلمين، المتكلمين دول أهل إيش؟ مش الرأي يعني، الكلام من إيش؟ يعني منين؟ أهل العقل، من مصوراته يعني، المسألة رجع على العقل عندهم. وهو لما يقول إيش وكان لم يكن يخوض مع المتكلمين، ثم يقول وكان كثير المتابعة للمنقول، يا أخو في إيه شباب؟ يعني إيه هو المنقول؟ اللي هو إيه النقل؟ يعني الكتاب والسنة. يعني لما أقول لك كان، ما تقول عنه كان كثير متابعة للمنقول، يعني كان حريصا على اتباع القرآن والسنة، يعني يتبع الكتاب والسنة، حريص على المنقول، في المنقول والمعقول، فهذا هو المنقول أصالة. وكان سلفي المنهج، وده أهم ما نحتاج إليه أيضا، كان سلفي العقيدة وسلفي المنهج، ولذلك في هذا الكتاب الذي معنا سيبين لنا رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وبعض الأبواب الأخرى الخاصة في العقيدة. وهذا الكتاب سمي أو سماه لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، الكتاب اسمه لمعة الاعتقاد، وهو أصل اسمه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، هذا الاسم الكامل له، اختصارا بنقول لمعة الاعتقاد، لكن هو يقصد لمعة الاعتقاد الهادي، هو الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. يعني اللمعة هنا يقصد بها، يعني دائما اللمعة بتطلق على الشيء المخالف في اللون، يقول لك لما تجد مثلا خيل أسود وفيه بقعة بيضاء أو رمادية، أو ثور أسود وفيه بقعة بيضاء، البقعة البيضاء دي تسمى لمعة. تذكروا حديث اللمعة اللي في الفقه، ولا أنتم مش فاكرين حاجة؟ الرجل الذي توضأ ثم دخل يصلي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأى لمعة في قدمه من الخلف لم يصبها الماء، قال أرجع فتوضأ ثم أصلي. دي تسمى حديث اللمعة. اللمعة اللي هو الجزء إيش اللي هو الجزء المخالف من اللون يكون، يعني انت لو توضأت كده وانتركت شيء ما جاش فيه ميه هتجده كأنه ده عليه الماء، له لون والثاني لونه مخالف هكذا، هذا اللمعة. واللمعة تطلق ايضا على البلغة او القليل من العيش، يعني الشيء القليل. الله اكبر، الله طبعا دماغك في البلغة راحت حاجة تانية، أنا عارف، عشان كده تنتسمت صح؟ قول لي صح؟ انا بجيبك بعيني الشمال انا طول. بنهديك يا سيف. هل أحد يعلم في عند الأذان؟ رددوا معي وأنا بتكلم عنه. كم موطن من مواطن الدعاء فيه؟ كم موطن عند الأذان مواطن الدعاء؟ يعني فيه كم سنة فيه؟ بس رد وأنت بتتكلم عشان ما نضيعش السنة. مواطن الدعاء عند الأذان. يردد الأذان ولا المؤذن لأجل زي المؤذن. واللي بيقول من يسأل أعلى أسأله ده لي وسيلة عند الأذان فإنها منزلة قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. هي اللهم إني أسألك نصيحة، اللهم إني أسألك بصر. أما بعد ذلك كان صلاة قائمة السيدة محمد عبدك المسيرة الفضيلة واصل المقام المحمود الذي وعدته من ثلاثة أيام. وبرضه لو قلت رضيت بالله ربا مش عايز الذكر، أنا عايز الموطن. كم موطن أنت قلت الآن؟ فاهمين السؤال؟ يوسف لا أقول هون هنا بقى. سؤالي مش واضح لكم. وقت الزمن اللي تدعو فيه عند الأذان كم وقت للدعاء؟ كم وقت مش الذكر اللي تقوله؟ كم سنة في الدعاء للدعاء عند الأذان؟ أثناء الأذان وبعد الأذان. أثناء الأذان يعني هو بيأذن تدعو، ده غير تفديد الأذان. أنت عندك علم بص، هو عشان بيشتغل شوية في التدريس هو بيبص لك يبقى عارف إيه. أنت ممكن تبص لي شوف أنا إيه، هو مش عارف حاجة خالص، بس هو عايز يستشف من طريق النظر أو أنا موافق على كلامك ولا لا، فهو بيردك الحق وكلمة أنت قلت صح، لكن هو يعلم يا بيه منين أصلا ما فيش. فهلوة خليه. طب هو ثلاث هو ما انا بعده قال في روايه عند الاذان على فكره، يعني هو اذن ان في دعاء، هو اذن مع ان في ترديد، لكن في روايه عند الاذان وروايه بعد الاذان لما بعد ان تردد في نفس لما قال فيه يصلي عليه ويسال له الوسيله ثم يدعو بما شاء. وفي ثالثه بين الاذان والاقامه دعوه ثالث، يعني وقت ثالث للدعاء ما بين الاذانين وبين الاذان والاقامه دعوه دعاء. فاصبح في ثلاث مواطن للدعاء. افضلهم طبعا انك لو شغلت الدعاء اثناء الاذان ممكن تستطيع ان تردد، لكن هو موطن. والنقطة الثاني اللي بعد الدعاء مباشرة، بحيث انك تكون اصبت السنة، يعني دعيت ردت ودعيت، لان الدعاء اللي بعد الاذان مرتبط بتفضيل الاذان في الحديث. انه قال مثلا كل الاذان ثم سال لي الوسيله ثم ويدعو ما شاء في الزياده، فجعل الدعاء اللي بعد الاذان مرتبط بتفضيل الاذان، ثم هناك دعاء بين الاذانين. ده الموطن الثالث. طيب نرجع خدوها كذا يعني مع المساله. نعم بعضكم وقت الاذان وبعد الاذان بين الاذانين هذه الثالثه، يعني لو قلت يبقى ثلاث مواطن. جزاكم الله خير. طيب نرجع مرة أخرى، قلنا كتاب اللمعة وبين معنى اللمعة، لكن هو المقصود هنا أن لمعة الاعتقاد اللمعة هنا الشيء المختصر. معرفنا أن اللمعة في اللغة شيء البقعة المخرفة اللون شيء مختصر، فكان يريد أن يقول لك مختصر الاعتقاد الذي فيه الكفاية الذي يبلغ به المرء إلى سبيل الرشاد، لأن الكتاب صغير مختصر ليس كبيرا، وهو يريد أن يقول أن هذا مختصر في الاعتقاد، لكن هذا مختصر في الاعتقاد الذي يهديك إلى سبيل الرشاد أو هو يحميك من الفتن ومن غير ذلك. وهذا الكتاب من مميزاته حقيقة أنه المؤلف بناه على الكتاب والسنة، يعني كل كلامه يرده لآيات وأحاديث. وأفضل ما تدرس في كتب العقيدة ما كانت مبنية على الأدلة مباشرة، الكتاب والسنة والأثار، تجد لها قبول لأنها مردود يردك إلى النقل وليس إلى كتابات واستنباطات أو شيء. وهذا الكتاب كتب الله عز وجل له القبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو علي، أحسن الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة الله، حياك الله جميعا حيا، وكل الجميع يحييكم هنا. طيب نرجع، قلنا فين؟ قلنا هذا الكتاب ميزته بأنه الله عز وجل كتب له القبول لمؤلفه، القبول حتى أنك لا تجد أحد يعني يتعلم علم العقيدة إلا وكان أحرص علماؤنا ومشايخنا وحتى في المعاهد والكليات وغير ذلك أن يدرسوا هذا الكتاب كمستوى من المستويات الأولى في باب الأسماء والصفات، ولنتعرض لبعض الأمور أيضا تخص الغيبيات وغير ذلك والإيمان وتكلم فيه. فهذا يعني متن صغير وكتاب لكنه عظيم النفع جدا، يؤسس لك أو يبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تحديدا. الكتاب الشيخ رحمة الله عليه بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكان من داب أهل العلم في التصنيف أنهم دائما يعني يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، ما بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الخطابات والرسائل إلى الملوك والقياصرة ويدعوه إلى الإسلام، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسل لكسرى وقيصر ونجاشي وغيرهم، كان يبدأ بالبسملة. واستئناسا بالأحاديث التي فيها ضعف ولم تثبت من كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع فهو أجزم فهو أبتر، كل هذه الروايات وإن كانت كلها حقيقة ضعيفة لكنه يكفينا، يعني العلماء دائما يستأنسون بها فقط، يعني نقول عندنا ما يكفي من الكتاب والسنة. وقال باسم، وهنا الباء مع الاسم باء جاءت للباء للإلساق، يعني ونقول الاسم هنا يعني بمعنى من السمو من العلو، والاسم في اللغة بمعنى العلامة، ولذلك نقول كأنه يقول بسم الله وهنا علامة على الله عز وجل، ولا شيء أسمى وأعلى من الله عز وجل، وكأنه تقدير المؤلف يقول بسم الله أصنف، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ مثلا، كما أنت تقول في الأكل مثلا بسم الله أنك تقدر للطعام أو للأكل وغير ذلك. فقال هنا بسم الله، والله هو الاسم الأعظم الذي تأله القلوب قلوب محبة وتعظيما، وهو تضاف إليه الأسماء ولا يضاف إلى الأسماء، فتقول الله الرحمن أم تقول الرحمن الله؟ تقول الله تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله العليم، الله الكريم، ولا تقول رحمن الله. لذلك من مميزات هذا الاسم، وهو مما جعل بأن الراجح أنه اسم الله الأعظم هو الله، بأنه تضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو إلى الأسماء، فلا تقول الرحمن الله أو الرحيم الله، لا تقول العكس، فنقول هذا هو الله ثم الرحمن. والرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن صفة إيش يا سيف؟ الرحمن الرحيم، فهي صفة. أنا قلت الرحمن يتضمن صفة إيش؟ الرحم. ده اللي أنا أريده، وأي نوع من الصفات؟ صفة فعلية. مش هضربك بإيه؟ إنشأ رحم وإنشأ رحم. صفة إيش؟ الرحمن، صفة الرحمة اللي من الرحمن. صفة ايش؟ في الرحمن وفي الرحيم، ليش ذاتية؟ ايوه واحد الكرة معنا، صفة ذاتية متعدية ام لازمة؟ متعدية. ليش متعدية؟ لانه بيرحم بغيره، اذا متعدية الصفة لا تنفك لان صفة ذاتية، ومتعدية لانه يرحم بها الله عز وجل عباده، فتشمل رحمة الله المسلم والكافر. كيف تشمل رحمة الله الكافر يا سباعي؟ كيف تشمل رحمة الله الكافر؟ قلنا رحمة عامة، يرزقه يرزقه بإيش؟ بالدنيا كلها، يعني بالزوجات والأموال والأعمال، وهو مع كفره، وهذه نوع رحمة له صح، لأنه إيش لم يعجل له في العذاب، هو بقاؤه في الدنيا رحمة، بقاؤه في الدنيا رحمة، لم يعجل له بالعذاب ما زال بذلك. طب هذا الرحمن، الرحيم هو اسم من أسماء الله عز وجل. طب ليش قلنا أن الرحيم اسم من أسماء الله وقلنا الرحمن اسم من أسماء الله؟ لماذا؟ ما قال يعني من الذي جعلنا نستدل على ذلك أنه اسم الله؟ العرب يرفع يده عشان نشوف بقى الناس اللي صحي معايا. ولا أجده أنه أضيف الله عز وجل وتضمن صفات حس، نعم. فهنا لما أضيف قلنا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أضيف إلى الله عز وجل، فقلنا الرحيم هو من أسماء الله، أضيف لله، يتضمن إيش يا كمال؟ صفة إيش؟ الرحيم. الرحيم يتضمن صفة إيش؟ اسم لله الرحيم، يتضمن إيش الصفة؟ ما اسم الصفة؟ ما تجيش منك أنت، لا تسوقني فيها. الرحيم صفة إيش؟ طب ده أنا ما عنديش مشكلة معاه، لكن أنت ما تجيش منك. الرحيم يعني هو واضحة جدا في صفة ايش؟ طيب يعني صفة ايش؟ هي عربي يعني مش بقولها لنا بأي لغة. طيب يعني هو السميع صفة ايش؟ طب الرحيم هيبقى صفة ايش؟ طب ما هي الرحمة، مالك هاي مخضوض ليه انت متردد؟ ما تتردد، ادخل بابتسامتك القاتلة ده من قدامها كده وايش وقول انا الكلمة. الرح واضحه الرح. طب صفه فعليه ام صفه ذاتيه؟ وحيد الرحمه ثانيه. ليش هي فعليه؟ عشان انا معاك بتلاش انا عايز ها يفعل. طب ليش قلنا فعليه؟ مش ايه الفرق بين الرحمه اللي في الرحمن والرحمه اللي في الرحيم؟ خد راحتك عشان نضايقك. انت فاهم؟ طيب طب انا هخلي فضل يجاوب ولما يطلع اجابته صحيحه اقول ان انت كنت تقصد كده. انا اصدقك انت عندي صدق ثقه. ايه الفرق؟ الرحمن صفه عامه والرحيم ما الدليل عن الرحيم صفه خاصه بالمؤمنين؟ من عند نفسك من راسك ام من الكتاب والسنه؟ طب وريني كده بالسنه. انا بقول انا مش انا بس معايا هو. لا ما تبطرنيش ماشي. ما تقوليش الايه، قول لي المعنى حتى اللي انت تريد تقصده. مش مهم عندي الايه دلوقتي. لا هتقول لي ايش؟ هتقول لي العلماء تتبعوا الرحيم في القران ما وجدوه جاء الا مع اهل الايمان، كقوله تعالى هو الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كان رحيم اذا صفه فعليه متعلقه بالمشيئه وهي خاصه بايش؟ باهل الايمان اصله. ده اللي تقصده كمان؟ خلاص ما تحلف انت الثقه عندي لو تقصد هذا. خلاص لا يهمك هسه بقى على طول كده. انا لا اسال، مش انت تسال يا استاذ. يخلو من يشوف رحمتي صح عشان هي مشيئه عشان تريد من الله صح. نعم يعني تستدل على ذلك عن المشيئه بذلك. نعم انه يشاء يرحم ان شاء الله يرحم انا ويعذبه على ما فعل. نعم احسنت. ايضا لانه قد يتجاوز عن المؤمن فيقيل الجنه بغير سابقه حساب ولا عقاب وقد يعذبه. احسنت. طيب لو قلنا الرحمن الرحيم يدخل تحت قاعده قلناها اعتقد من قبل، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. فاهمين فاكرين القاعده دي؟ اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. يعني اذا اجتمع الرحمن مع الرحيم كان لكل منهما المعنى اللي قلناه، واذا جاء الرحمن منفردا او الرحيم منفردا يصح ان تطلق عليه المعنى لكل واحد منهما. يصح زي ايش عندنا؟ الاسلام والايمان. وايش ثاني؟ ماشي ماشي ماشي ممتاز جيد. طيب ايش ثاني؟ في في في في الزكاه فقراء والمساكين. فقراء والمساكين نعم احسنتم. طيب يبقى هنا الرحمن الرحيم ينطبق عليه قاعده اذا اجتمع افترق، يعني اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، واذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. كل واحد ممكن ياتي بمعنى الاخر. طيب قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فدل الفرق بين الايمان والحديث طبعا ابن عمر في الايمان والاسلام. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بعد ذلك ثنى الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. هنا بعد بدا بالبسمله ثنى بالحمد، والحمد حقيقه له معاني كثيره وتعريفات. هو الثناء على الله عز وجل بمحاسنه، وبعضهم قال ودس اوفق وذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم. تابع هذا التعريف ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم. وهذا التعريف يفرق بين ايش وايش؟ حد فاكر؟ لا مش الحمد والشكر، ليس الحمد والشكر. اول التعريف، التعريف ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم. هذا التعريف يفرق بين الحمد وشيء اخر. لو مثلا ايه زي ما سيف بيعمل معايا كده وانا قاعد، ده انت ما فيش زيك، انت اعظم واحد، احنا مش هنسيبك ابدا، ده احنا ما نفهمش الا منك. ده اسمه ايه اللي بيعمله معايا ده؟ حب. لا لا سيبك من الكلام. ايش؟ مدح. صحيح المدح في ثناء، والمدح في ثناء، لكن ممكن يكون هو من جوه مش طايقني بس عايز ايه الدنيا تمشي وعشان ياخد الاجازه ويروح وما يجيش تاني يشوفني بعد كده. يبقى هو في جواه حبه عظيم، هو قال حب في الاول، سيبك من جواه مفيش. يبقى في فرق بين المدح وايش والحمد. الحمد لا بد ان يكون مع الثناء محبه وتعظيم، والمدح ممكن تمدح واحد زي الشعراء كده يخشوا على السلاطين والامراء عامل له القصيده كان فيها 500 بيت قاعد يمدح بيه هنا الصبح هو مش طايقه، بس عشان بالاخر ياخد صبره الفلوس ويطلع. وزي اللي موجود الى زماننا هذا، تجد ان ممكن احد يمدح احد مدح يذكر اوصافه، لكن هو من داخله لا، يعني لو راف مكان تاني ممكن يعني يقتله اصاله يعني. فالفرق بقى هنا في التعريف ايش؟ ذكر اوصاف المحمود، لكن هنا اضفنا قيد مع المحبه والتعظيم عشان تفرق بين المدح وبين الحمد. فالمدح هو ذكر اوصاف ايضا للمحمود دون اشتراط المحبه والتعظيم. لذلك التفريق ده بيبين لك ان الحمد من الناحيه الشرعيه لا يكون الا لله شرعا، لكن في اللغه انت ممكن تقول حمدت فلان لكرمه، حمدته لشجاعته، حمدته لامانته، يعني بتحمد على ذلك، ده في اللغه. لكن في الشرع، في الاصطلاح الشرعي العقائد، لا يكون الحمد الا لله. ليش بقى؟ لضابط المحبه والتعظيم، لانك انت لا يمكن ان تحب احد وتعظمه الا الله كمحبه مع تعظيم. فاذا لذلك التعريف هذا يكون تعريفا للحمد شرعيا خاصا لله عز وجل لله فقط، لان الحمد عباده اصلا، والعباده لا تكون الا لله، لا تصف لله. فبهذا تعريف تعرف ان الحمد عباده خاصه لله ايضا، لا يحمد الا الله عز وجل. حتى بس لا اختلط عليكم، لغه ممكن تجد، لكن شرعا الحمد لا يكون لله. لذلك هو قال الحمد لله رب العالمين، كانه اسلوب حصر ان الحمد لا يكون الا لله عز وجل. والحمد هو ذكر اوصاف المحمود مع المحبه ومع المحبه والتعظيم. طيب ما الدلاله؟ حديث القدسي في شرح الفاتحه كانه في فرق بين الحمد والثناء ايضا. قال تعالى لما قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، ثم اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، اثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد وبين الثناء، بعضهم قال فرق بين الحمد وبين الثناء. ونقول وكما قلنا ان هذا تفريق ايضا في التعريف بين الحمد وبين المدح. ولابد ان نبين نشير ايضا للفرق بين الحمد والشكر. الفرق بين الحمد والشكر، حد يعلم الفارق بين الحمد والشكر؟ طب انا اقول لكم بين الحمد والشكر عموم وخصوص. بين عارفين يعني ايه؟ احنا ما خدناش في الاصول لسه العموم والخصوص، يعني في واحد اعم من واحد وواحد اخص من واحد. طب الشكر اعم من الحمد من ناحيه ليش؟ ايش تبع الحمد والمدح؟ الحمد بقى لازم برضه تحبه وتحبه جواك. طب الشكر، الشكر برضه كامل برضه عادي. لا بعت. الحمد ذكر المحاسن من غير سبق احسان، والشكر ذكر المحاسن على ما اولى به من احسان. هو الكلام جيد يعني صحيح، لكن بس في كلام فيها من غير سبق احسان فيها نظر. لانه لو قلنا من ناحية الشرعيه فالحمد لله على ما احسن الينا ايضا لابد فيه من احسان سابق ايضا، لكن في فرق. لو اردت تكوني ذلك تقولي يعني الحمد ذكر المحاسن ممكن من غير تجدد احسان افضل اعتقد في اللفظ، ما ادري يعني ايا كان التعريف جاي منين الكاتب اللي نقله منه او شيء، لكن من غير سبق احسان ليست صائبة، ممكن يقول من غير تجدد إحسان، على أساس تقولي بأن الشكر في تجدد الإحسان اللي هي بيسموها البعض النعائم النعمة. أنا بس بقول على ما ذكرت أنت، لكن يفضل لذلك نعم أو بعضها بالصحيحة. أنت فهمتوا هتقصد إيه؟ خلينا أقولها بقى. طبعا سأل إن الحمد لا يستلزم نزول النعائم، يعني أنت تحمد الله عز وجل ليل نهار لا يستلزم النعمة، هي قريب من اللي هي قالته، بس احنا عشان ما نقول من غير سبق احسان، لكن لا هو في احسان لكن لا يستلزم النعمه تنزل حتى تحمد، تحمد الله على ما انت عليه في كل حال. الشكر يستلزم نزول النعمه، يعني احصل لك ايش؟ ياتيك خبر نجحت، تزوجت، رزقت بكذا بمولود او بمال، الله جددت لك نعمه من الله عز وجل، فانت تشكر الله عز وجل على هذه النعمه. ف الحمد أعم من الشكر، مش الشكر أعم في هذا التعريف، يكون الحمد أعم صحيح لأنه لا يستلزم أنت تحمد في كل حال، الشكر على نعمة، لكن في وجه تاني الشكر أعم من الحمد. نجي نقرأ هنا الشكر أعم من الحمد بالجوارح، مش لازم يكون مصاحب لنعمة. نعم الشكر أعم من حيث الآلة، نعم من حيث الآلة بقى هنا الآلة اللي بتحمد بها الحمد يكون بإيش وإيش؟ لسان والقلب. طيب الشكر زاد عليه بالفعل بالجوارح، ما الدليل؟ مش فين الدليل على زيادة الجوارح؟ فهمتوا السؤال؟ الشكر أعم من الحمد من حيث الآلة، فالحمد بالقلب واللسان والشكر بالقلب واللسان والجوارح ودليل من الكتاب ومن السنة. اعملوا آل داود شكرا. هذا الكتاب قال تعالى اعملوا آل داود شكرا جوارح صحيح. طب من السنة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فلكون عبدا شكورا. فكان هنا قيام من الليل بالجوارح صلاة شكرا لله عز وجل. نعم جزاكم الله خير تفاعل جيد على المجموعة. انا ملاحظ ان اللي بيعنيت بيتفاعلوا معايا الناس اللي بيقعدوا قدامي في اي درس مش عارف ايه اللي بيحصل معي حتى في الفقه ما ادري يبدو ان في شيء في المساله دي. نريح اتفضل موضوع شكر الايه من الاكل اهو جوارح ايضا. نعم كل هذه يستدل بها على الشكر بالاله. طيب يبقى هنا والحمد والشكر ايضا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع ايضا اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق ايضا. وحقيقة الحمد والشكر من من من من أعظم أن العبادات التي لابد أن يداوم عليها المرء. وهذه يعني تجعل للمرء فوائد كثيرة جدا. يعني والله عز وجل يحب ذلك سبحانه وتعالى. يحب الحمد ويحب المدح ويحب الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. ولا شيء أحب إليه ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. وقال إن الإنسان إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمد عليها أو يشرب الشربة فيحمد عليها. كم من منا بقى وإحنا قاعدين ناكل ليل نهار ونشرب الماء الذي بعض الناس لا يجدونه والطعام الذي لا يجدونه فمن منا يحمد الله على ذلك؟ بل يتسخط يسأل الوالدة في أكل اليوم فتقول له الأكل كذا يقول لها تاني ثالث وفي كل يوم ناكل هكذا ويقعد يتذمر ويتكلم وايش واين المدح واين الشكر لله عز وجل. والله يحب ذلك وبالشكر تثبت النعائم وتزداد. يعني بكثرة الشكر والحمد تثبت النعائم لك وتزداد عند الله عز وجل. لذلك الله اختار للنبي صلى الله عليه وسلم اسما فيه كله المعنى الحمد محمد هو يدل على كثرة الحمد أصالة وأحمد أيضا وغير ذلك. وهذا نقول في حق الله ممدوح بخلاف المدح في حق المخلوق مذموم. وهذه من الفوارق بين الخالق والمخلوق. فالمدح أحيانا يذم في الشرع. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم مش أنت لو عملت طاعة وعبادة قعدت تزكي في نفسك. والمدح فيه تزكية. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجل ويقول له إيش ويحك قطعت عنق صاحبك ويحك قطعت عنق صاحبك يعني حتى قال نفسه إذا كان أحدكم مارحا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي عن الله أحدا. أنت تدخل في قلبه كده يعني النفوس ضعيف مهما كانت القلوب قاعد تمدح أنت في فلان وفلان شيخ ولا غير شيخ طالب علم ولا غير طالب حتى متفوق ولا غير متفوق في أمور الدنيا. المدح هذا مذموم شرعا. ذلك كما جاء في معنى الحديث أنك تحث التراب في وجوه المدحين تحث التراب في وجوه المدحين أو حث التراب في وجوه ما دي جاء مدحت جيب ترابته ومراليف وشه كده هوت يعني إيش عشان يتوقف بذلك وجاك فيك إزاي. فنقول بأنه والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أيضا نهى عن ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله. منظور عليه السلام وهو سيد ولد آدم سيد الخلق ومع ذلك يحذر الأمة من الغلو فيه يرفع من درجة المخلوق إلى الخالق كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام. فلكنه لذلك لابد أن ينتبه لمسألة الغلو. وطبعا هذا وقع في بعض غلاة الصوفية وقمريون وغير ذلك فيما وقع فيه في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وأعضاء أبيات وأشعار واعتقادات شركية في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد قولوا فقولوا عبد الله ورسوله. ويقصد هنا النهي عن المبالغة في المدح التي تزيد في المدح كما بعضهم يمدح النبي فدل وصفات الربوبية وقالوا علم الجود والعلم علم الجود علم القلم والجود وعلم القلم واللوحي لك. طب ما يترك إلى الله عز وجل لما كان علم القلم واللوح عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من فوائد الشكر أن يأتيك المحبة مع كثرة الشكر. يعني كثرة الشكر لله عز وجل يجعل سببا لمحبة الله لك. انظر الله عز وجل لما هتكلم عن نوح قال انه كان عبدا شكورا. مدح نوح لكثرة الشكر قال شكورا من فعول، يعني كثرة الشكر. وانت كلما تشكر الله عز وجل تزداد محبة الله لك ايضا، بل تزداد النعائم. قال تعالى ولئن شكرتم لازيدنكم، يعني مع كثرة الشكر تأتي النعائم. وهذا قلت لكم مسألة الشكر هذه والحمد يعني من أفضل العبادات التي يستحضر المرء فيها يعني نعائم الله عز وجل عليه، ولا بد أن يكون له كورد للحمد والشكر لله عز وجل. مفهوم المخالفة ولئن شكرتم لأزيدنكم، مفهوم المخالفة لئن لم نشكر تسلب النعائم. وهذا الله المستعان، نخشى يعني نبرأ إلى الله عز وجل ممن لا يشكره. فانظر بالشكر تزيد النعائم، وبعدم الشكر قد تنقص النعائم. وحقيقة ما خلق الله عز وجل من شيء إلا هو يسبح الله ويحمده ويشكره. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى بعض الصحابة قلنا نسمع تسبيح الحصى في زمن الصحابة، إن الحصى يسبح وكل شيء يسبح. قال تعالى وإن من شيء، شيء ده ناكرة في سياق الشرط هتأتي بالأصول تفيد العموم، يعني كل شيء يسبح لكن لا تفقهون تسبيح. والعصافير بتسبح والبهائم بتسبح والجمادات تسبح والجمادات تسبح. الحصى كان يسبح إذا كان الإنسان وقف على أحد وقال اثبت أحد، أو قال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. طب كيف يحبنا ويحبه؟ الله عز وجل جعل أيضا للجمادات أن تحب وأنها تمدح أو لا تسبح الله عز وجل أيضا. ثم قال أو نقول بأن الله يسبح بكل لسان، يسبح الله عز وجل. لأنه أنظر للعرب والعجم كل واحد بلغته يسبح الله عز وجل. العرب يسبح وباللغة اللغات الإنجليزية وغيرها كله يسبح الله عز وجل، والأدمي وغير الأدمي يسبح كما قلنا إن من شيء لا يسبح بحمده غير ذلك. والقال بعد التبعيد كنا نسمع تسبيح الطعام، أو كنا وهو يؤكل، تخيل وهو يؤكل يسمعون كرامات، هذه طبعا كرامات. بعض التبعيد يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ونقول انه ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. هذه الجملة فيها معاني كثيرة. الذي لا يخلو من علمه مكان، يقصد بها ايش؟ ان الله علم الله عز وجل محيط بكل شيء. كم اقسام علم الله؟ قول يا ابراهيم. وما سيكون كيف سيكون؟ عالم ما كان. لذلك كل ما في القرون الماضية الله جل حكاها عننا في القرآن وأخبرنا بها، ما علمنا من شيء، وعلم ما كان ماضيا وعلم ما سيكون. كل شيء إلى قيام الساعة ونزول الناس منازلهم في الجنة أو في النار، نسأل الله عز وجل جميعا أن نقول معنا وسلم في الفردوس الأعلى. فهذه علمها الله عز وجل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. حاجات اللي هي اللي يعملوها في العلم دلوقتي اخترعوها كان طبعا بالقدرات البشريه، يعني ان لو كان ده يحدث يقعد يقول لك الاحصائيات والاريتمات ولا مش عارف الالجوريزم ولا ايه، ان لو عملنا كده كان هيحصل كده ولو عملنا كده كان هيحصل كده. مش الان في بعض العلوم يعني اللي هي التوقعات ان هو يقعد هذه طبعا في حل علم البشر خاصه يعني، لكن الله عز وجل علم ما كان على ما لم يكن لو كان، وده على التسميم. حد يتذكر؟ ايوه اللي هو مثلا ممكن احتفظ هو لو رده العدل لما هو ممكن ده لو رده العدل لما نهو عنه، لو رده للدنيا العدل للكفر مره اخرى ثاني. الله عز وجل يبين ذلك ايضا. طب المستحيل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدته، فسبحان الله الله رب العرش عما يصفون. وهذا مستحيل ان يكون فيه الهه، لذلك هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. والله عز وجل قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وهذا علم، هذا كل علم الذي اختص الله عز وجل في علوم اختص الله عز وجل بها ما أخبر بها أحد، وفي علوم أخبر بها من أراد من خلقه. لذلك علم ما سيكون، علم الحوض والشفاعة وأهل الجنة وأهل النار لغير ذلك، هذا واسع علم الله عز وجل. فقال الذي لا يخلو من علمه مكان. نعم أنا متابع إجاباتكم جزاكم الله خيرا. ولا يشغله عن شأن عن شأن، يعني إيش؟ لا يشغل، لا يلهيه أمر عن أمر. ليش؟ إن الله محيط بكل شيء، كمال القدرة. هنا كمال العلم، هنا كمال القدرة. المخلوقات لو بيعمل حاجة يقول لك انا ليه متقيد، انا ما اعرفش ولا بشتغل هنا اعرف ايه اللي بيحدث هنا. انظر بقى العزم الخالق والرب، لا يشغله شأن عن شأن، كل ما يكون في الكون عجيب. متى تتفكر في قدرة الله عز وجل؟ تعلم كم هذا الإله العظيم القدير، ما من شيء يحدث في الكون في أي مكان في الكون بل في أكوان أخرى كمان، يعني إن يعلم الله عز وجل ولا يشغله شيء عن شيء أو شأن عن شأن. المحيط كمال القدرة، كمال القدرة يعلم ما يكون في كل مكان في الكون، في يوم كامل ابتدينا وصلنا الستة ترجع، يعني مفيش حاجه هتحصل في الماتش لما اجيبها ايه الحكام في الاخر برضه يعقد الدنيا زي ما لا، لكن هو يفتخر جدا ان هو قدر المكان كله. فازوا بقى ايش مخلوق شوف ده ايه والله عز وجل فيه ما في موطن من مواطن الكون الى الله عز وجل محيط بما يحدث فيه سبحانه وتعالى. قال جل عن الاشباه والانداد يعني ما فيش شبه الا هل تعلم له سميه سورة مريم. قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا ينهانا عن الحمد ليس كمثله شيء والسميع البصير. فجل عن الاشباه والانداد يعني لا شبيه له ولا ند له أصلاً. لذلك من اتخذ أو شبيها كفر، لأن ده تشبيه خلق المخلوق في الصفات وبغيرها، اللي شاب بالصفات اللي مشهود المخلوق هذا كفر، أو اتخذه ندا اتخذ مع الله ندا. وقال لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسؤول يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلق وهو خلقك. وهذا ينظر كيف المخلوق هذا الكفر الشرك من أعظم الذنوب عند الله التي لا يخفيها الله عز وجل لو مات المرء على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا تجعل ند فين بقى؟ في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات إلى غير ذلك، كل هذا من جعل لله ندا. ثم قال تنزه عن الصحابة والأولاد، كما جاء في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وقال وينبغي للرحمن أن يتخذ ولده، وهذا كله قد نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك. ثم قال نفذ حكمه في جميع العباد، أي حكم الله عز وجل. إحنا ممكن الدنيا كبير وقاعد في بلد حكمه على الدولة ديت والتاني على دولة ثالثة أو مكان أو واحد محافظ على مدينة، فهذه حكمه. فلما تعلم ان كل ما في الكون تحت قوة الاله وقاهر الاله، فتعلم ان لا شيء يحدث في هذا الكون الا اراده الله عز وجل، ولا احد يستطيع ان يفعل شيئا لم يريده الله عز وجل. لا تمثله العقول بالتفكير، او لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يعني الانسان لا يستطيع ان يتخيل الله عز وجل او يفكر في ذات الله، لا تفكر في مخلوقات الله، في ايات الله، في الليل نعم تفكر في الجمال في السماء، كيف الجمال وضعت، كيف السماء رفعت، كيف الشمس تطلع من المشرق ثم تغيب الى الغروب، والقمر ياخذ كل الاء الله، ايات الله، مخلوقات الله تدل على عظم الله، لكن لا تتفكر في ذات الله، لانك لن تستطيع ان تصل الى ذات الله حتى تتفكر فيه. قد نهينا عن ذلك، قال ولا تتوهم القلوب بالتصوير. فالانسان لا يستطيع ان يتخيل او يتفكر في ذات الله، ليش؟ لانه لا نعلم كيفيه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، لا انت رايت الله، وإن شاء الله نرى جميعا يوم القيامة بإذن الله تعالى في الجنة، ولا أنت رأيت مثيل لله ولا مثيل، ولا أحد رأى الله عز وجل فأخبرنا به حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. وعلى ما دخل الشيطان الوساوس بالتأتي أصحاب الوساوس في العقيدة أن تجدوا يدخلوا في التفكر في ذات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك وعلمنا هذه من وساوس الشيطان، فتقطع لهذا الأمر وتتفكر في آلاء الله ولا تتفكر في ذات الله عز وجل. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم قال لولا الرحمن على العرش استوى، لما في السماوات وما في الارض وبينهما تحت الثرى، وان تذهب القول في انه يعلم السر واخفى، احاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزه وحكمه، ووسع كل كتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل. وهذه ايضا كنا قد تكلمنا عنها في في في في, في القواعد في المحاضره الاولى والثانيه، انه المقصود ان الواجب على المسلم في باب الاسماء والتوقيف لا يمكنك ان تثبت او تنفي عن الله شيئا ما لم يتكد دليل بذلك. لذلك وقال الواجب الاسلام التسليم والقبول والادعاء، كما قال الله عز وجل عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اي استسلمت. وهذا الذي لابد ان ندندن عليه كثيرا مع الناس، التسليم لما جاء في الكتاب والسنه والقبول والاذعان، فلا ربك لا يؤمنون حتى تحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا اصل اصيل لابد ان يسير عليه المرء في كل الشرع، ليس من الاسماء والصفات فقط ويوحى اليه عز وجل، وترك التعرض بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل. تكلمنا عن امله الرد اللي هو ايش من قبل، انا شرحت من قبل الرد اللي هو ايش، مش قلنا في الصفات لما نتكلم عن القاعده في المحاضره الاولى او الثانيه الاولى اللي احنا نثبت الاسماء بلا بلا بلا بلا, بلا اربعه، انا بقول الرد ده ايه فوق عشوائي كده اللي جالك دي الله بالك على طول ما لحقش اظهر، انا عايز هنا في الرد اللي هو ايش، هو هي وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. احنا درسنا الاسبوع الماضي طب احنا درسنا ايه عشان تبصوا صح عظيم وانتوا رجعتوا حاجه، طب الاربعه اللي احنا درسناهم كانوا ايش هما؟ تعطيل تكييف تحريف شيخنا التكييف تكييف تمثيل ما قلناش تحريف قلنا تأويل، احنا شرحناها بالتحريف لكن احنا قلنا من غير ايش تكييف تعطيل والتمثيل وايش وتأويل الأربعة صح. هو انا قال دلوقتي وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، فانا سألت الرد اللي هو ايش، لا هزعل جدا كده، الرد مقابل ايش عندنا، انا بسمع كلامه مش هعلق عليه، انا عايز الناس واقفه على ارض صلبه، الرد مقابل ايش في اللي احنا نقول الاربعه اللي انتوا قلتوهم الان، لما يكون الرد بالايش طب ما تخلي عدد جامد وانا عايز اقول لو انت مستخبي مثلا صحيح مره وانت رحت تراجع وده راح عليها مره ثانيه هو انت مستنيين ايه مش الرد اللي هو التعطيل رد الصفه مفيش صفه كانه عطل الصفه انا مش ده قلنا في المعنى يبقى لا قلنا انت ما ذاكرتش قلنا رد والتعطيل طب التاويل اللي هو ايش احنا خدناه تاويل وخدناه اللي انت قلتها ايش تحريف يبقى التاويل قلنا التحريف صح طيب والتشبيه والتمثيل كما هو هو بس ما ذكرش التكييف في فرق قلنا بين التشبيه والتمثيل ولا ايوه هو اللي بتاعتنا وما جوش كمان لا اسمع معايا استحضروا يا جماعه استحضروا ما قلناش الرد قلنا التعطيل لا لا لا لا ارجع للتعطيل ما هو التعطيل ايش ما اثبتش الصفه طيب ما هو ردها امال ايه انت عارف الرد رد انا بقول لك دلوقتي انت بتقول لي كلام وانا برده لك يعني بتقول مثلا ان احنا عندنا في الطب كذا وكذا قلت لا انت مش فاهم حاجه كان ده غلط مش رسمي رديت كلامك انا اثبتت الصفه وعطلها تعطيل ما عمل ايش ما اثبت لها معنى ولا شيء قال حروف وخلاص هو الرد وانا ردها ايضا هي هي قال وما اشكل من ذلك يا وجب عشان ننتهي من المقدمه عشان ايش هو قال وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لي لمعناه ونرد علمه على قائله ونجعل عودته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب هنا في إشكال في قول المؤلف بعض الشراح أو بعض تكلموا عنه قالوا ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ظاهر الكلام ده بيتكلم عن ايش عن في مشكلة فيه هو بيقول ايش وجب إثباته لفظ وترك التعرض لمعناه كأنه ايش مش تأويل يعني اسم غير لا اهدوا كده ايوه امام مالك قال المعنى معلوم وقال ايش بقى والامام به واجب ايوه والسؤال مبتدع ايوه ولا اول حاجه السؤال عن كيفيه سيبوه بس ها ما هي دي اللي انا ما جابهاش لسه مستنيها اللي هي ايش بقى الكيفيه المجهوله ديت سميناها احنا ايه عندنا بنسميها ايش عندنا في السنه ايش لا ما هو التكييف فاهمينه لما قال والسؤال السؤال معلوم والكيف مجهول فهو لما قال الكيف المجهول دي عمل ايه في الكيف اثبته بس عمل في ايه لما قال انه مجهول ايه المجهول فيه يعني في كلمه قلناها واحنا بنشرح لما قلنا اهل السنه لما يقولوا الكيف مجهول قلنا هو ليه كيف اما ليس ليه كيف يبقى احنا اثبتنا ليه كيف بس احنا فعلنا ايه بقى قول يا ايوه هي الكلمه اللي قلنا لما احنا اثبتنا الكيف لكن لا نعلمه لما قلنا ان الكيف مجهول ده اسمه ايش عندنا احنا عملنا ايه هنا في المعنى اثبتنا المعنى طيب اللي ما اثبتناهوش سميناه ايش تفويض مش قلنا تفويض قلنا تفويض ولا ما قلناش تفويض ما قلناش لا تعالى احنا ما قلناش تفويض طب لو طلع ان احنا قلنا تفويض اعمل فيك ايه بص هما تلاتة انا هخليهم بقى واحده كبيره عشان انا كده احنا ما قلناش تفويض قلنا تفويض تفويض اللي هو تفويض الايش الكيفيه اثبتنا المعنى لما قال الكيف مجهول قلنا بفوضنا الكيفيه يبقى اهل السنه عندهم تفويض ام لا صحيح هما اثبتوا المعنى بس فوضوا ايش الكيفيه انتوا فاهمين لغايه هنا مش فاهمين طب هو قال ايش هنا وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه كانه يقصد انك لا تكيف المعنى تفوض المعنى اسف كان يقصد تفوض المعنى ونحن عندنا لا نفوض المعنى احنا بنثبت المعنى بس بنفوض الكيفيه صح وهذه سبب الاشكال عند البعض مع ان الشيخ سلفي وعقيدته عقيده السنه وهو لما قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه البعض فهم كأن الشيخ يريد أن يقول إن إحنا سنفوض المعنى ولو فرضنا المعنى ده مش من اهل السنه، ده من المبتدعه معطله. لا، الاشاعره عندهم صنفين، صنف مفوضه وصنف مؤوله يسمونه يعني. فهنا هو دي الاشكاليه. انتوا فاهمين ايش الاشكاليه في اللفظ الان؟ خلاص عنده. هم ظنوا وترك التعرض للمعنى كانك تفوض المعنى، ودي طائفه تسمى المفوضه عند بعض المخالفين لنا كما قلت منهم الاشاعره وغير ذلك، يقولون نفوض المعنى ايضا، مش الكافيه فقط، والمعنى نثبت ان في يدرك اللي انا اعلم شيء عنها، نفوض المعنى كما نفوض الكيفيه. هو لا يريد الشيخ، الشيخ بعض ظن ان المؤلف يقصد التفويض اللي عند المبتدعه. في فرق بين تفويض اهل السنه وتفويض اهل البدع. تفويض اهل السنه، تفويض اهل البدع بيفوض المعنى والكيفيه، يعني لا نعلم عن اليد دي شيء، المعنى ما نعرفوش والكيفيه لا نعلمها. اما اهل السنه لا، يثبتون المعنى، معنى اليد معلوم، لكن يفوضون ايش؟ الكيفيه فقط. فهمتم؟ قل الكيفيه لا، نحن نعلم اليد تبطش لكن لا نعلم كيفيتها مثلا. طيب فهنا، طب كيف سنؤول كلام الشيخ؟ كلام الشيخ اصلا هو سلفي، هو بعضهم حملوا انه يقصد هنا عن الحروف المقطعه اللي في القران، الف لام ميم، الف لام راء، كاف هاء ياء عين عين صاد، كل هذه حروف مقطعه. فقال هنا بعضهم قال ان المقصود ان الحروف المقطعه اللي في اوائل السور هو ده اللي يقصدها، اللي هنثبتها لفظا ولا نعلم معناها، لان معناها فعلا ده من الذين استأثر الله عز وجل به العلم لنفسه، ولا يقصد الاسماء والاسماء والصفات. هذا ليش؟ لان عقيده المؤلف وعقيده اهل السنه والجماعه. فهمتم؟ والا البعض بعض الاشاعره وغير المبتدعه يستدلون بهذه الجمله لهم، كان يقول لك ده قول امامكم وهو في اهل السنه والجماعه، فلا بد تعلموا المقصود فيها، او انك ممكن تحمله على انه يقصد به على نقول يقصد به معنى الكيفيه، معنى الكيفيه وليس يعني يفوض معنى الكيفيه وليس المعنى الصفه، لو اردت تحمله على ذلك. وبعض الشراح اجتهدوا في هذه المساله اصاله، يعني ايش ان هو يقصد التعرض، ترك التعرض لكيفيه المعنى كانوا تقديرا يعني، وهي ايش ما ذكرها لانه عقدته هكذا، او تحملها على الحروف المقطعه ايا كان. قال وفي ذم مبتغي التاويل لمتشابه تنزيله، فاما الذين في قلوبهم في المتشابه، فاما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. فجعل ابتغاء التاويل علامه على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنه في الذم، ثم حجبهم عما املوه وقطع اطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تاويله الا الله. قال الامام ابو احمد ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا وان الله يرى في القيامه وما اشبه هذه الاحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ولا نعلم، ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله باكثر مما وصفه به نفسه بلا حد ولا غايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف نفسه به نفسه لا نتعدى ذلك لا يبلغ وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. كل هذا يعني هو بينقل تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة عند الأئمة، فذكر قول الإمام أحمد بن حنبل في ذلك. وهنا ذكر كما قلت أن الإمام أحمد يقول نؤمن ونصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات بغير زيادة أو نقصان، تتمت لما قلنا من قبل بعدم يعني إثبات إلى ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان بالإثبات أو بالنفي أيضا. قال ولا معنى لا كيف، انتبه هنا، قال ونصدق بها لا كيف ولا معنى، عشان بعض ايضا المبتدعة اخذوا كلام احمد ويحجون به، قال هو ليس ينفي المعنى، فهموا لا يتظنون انه بيقول لا كيف ولا معنى، لا يقصد لا معنى يعني لا نثبت معنى مخالف للظاهر، فاهمين؟ لا نثبت معنى مخالف للظاهر. يد اذا يد، غضب غضب، محبه محبه، لان هذا لو اثبتنا استواء استواء وليس استيلاء ولا يكون تحريفا. هذا مقصد الامام احمد. قال محكمه ومتشابهه، المحكم اللي هو اللي اتضح معناه، والمتشابه اللي لم يتضح معناه، ووجب الايمان به لفظا مع تفويض المعنى، قلنا في الحروف المقطعه وغير ذلك مثلا. ثم نقل ايضا قول الامام ابو امام الشافعي، نختم به المقدمه. قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه: امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قال: درج السلف وائمه الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعريض لتأويله. انتبه، هو الإمام الشافعي أيضا يبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يقول نؤمن بما جاء على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وهذا هو منهج أهل السنة. يبقى أنت مش على مرادك ولا عقلك ولا كلام، لا، أنت منهج أهل السنة الإيمان في باب الأسماء والصفات بما جاء عن الله على مراد الله، وفي السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما سمعوا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، ولما قالوا تجري بأعيننا، ولما جاء في حديث الشفاعة ويكشف عن ساقه وغير ذلك، لم يكن يسألون، ولما سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لم يسألوا عليه السلام ما الاستواء يا رسول الله، هل الاستواء الاستيلاء، هل اليد القدرة أم النعمة، لا، آمنوا به على ما جاء على المراد، مراد العرب الذي نزلت به هذه الآيات التي هي معلومة عند العرب المعاني هذه أصالة، فما كانوا يسألون عن ذلك لاستقرار الأمر ذلك في المعنى عندهم أيضا. طيب، فهذا هو الذي يقصده الإمام الشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا. هذه المقدمة سنقف عندها، لأنه بعد ذلك سيتكلم عن السنة والبدعة، وهذه تحتاج لتفصيل، يعني نفردها إن شاء الله بالكلام حتى ما نزيد أكثر من ذلك. طيب، ما مش فاهمة معنى تفويض أصلا. طيب، هو الآن تفويض الشيء عموما، أنا لما أقول لأحد فوضتك مثلا في شراء شيء لي، كأني نقلت ما كنت سأفعله أنا إليه ليقوم هو به، في انتقال شيء مني أو عني لغيري أصالة. عموما ده غير باب الأسماء والصفات، يقول له فوضته في هذا الأمر، يعني نقلت له حرية اتخاذ القرار، فعل الشيء أنه يفعل بذلك. هذا من باب المعنى العام للتفويض. فهنا لما يأتينا معاني تخص الله عز وجل ونحن لا نعلم، مثلا كاليد صفة لله ولا نعلم كيفية اليد، فلو سألني أحد يقول لي اليد الله له يد، أقول له نعم، يقول لي طب اشرح لي كيفية اليد، أقول لك لا، كيفية اليد أنا أفوضها. يعني إيش فوضها؟ يعني أنقل هذه الكيفية من عندي لأني لا أعلمها إلى الله عز وجل، الله الذي يعلم كيفية يده سبحانه وتعالى، لأنه لم يخبرنا بها. فأنا هنا لما سئلت فوضت هذا المعنى، كأنه نقلته إجابته من عندي إلى الله، هذا لا أعلمه. ليش؟ لأن هذا في حق الله غيب بالنسبة لي، وأنا لا أعلم هذا الغيب. فكأني في معنى التفويض نقلت هذا العلم الذي سئلت عنه إلى الله عز وجل لأني لا أعلمه. فأهل السنة بقى في باب الأسماء والصفات بتأتي الصفة عنده حاجتين، عنده في أن لها معنى ولها كيفية. يعني لما أقول يد، فاليد لها معنى في الذهن، واليد لها كيفية، وهي لو قلنا الكيفية الهيئة، هيئة اليد ما هي لو أردت أصفها. يعني فأهل السنة في باب هذه الأسماء في الصفات فيما يحق يعني يخص الله غيبا يثبتون المعنى، يقول نعم اليد معناها في الذهن عندنا معلوم، لكن الكيفية التي هي الصورة لو سألتني عنها تقول لي اشرح لي كيفية اليد، اشرح لي كيف استوى الله على العرش، أقول لك هذه الكيفية أنا لا أعلمها، أفوضها، يعني لا أثبتها أني لا كيفية لكن لا أعلم هذه الكيفية. يعني لو واحد الان قاعد في بلد اخر وبيكلمني بيقول لي انا قاعد الان على الكرسي، انا مش عارف لو اشرح لي انا قاعد ازاي، انا مش شايفه، فانا افهم يعني ايه يقعد على كرسي، المعنى عندي معلوم، لكن لو قال لي اشرح لي كيف انا جالس على الكرسي مثلا او اي كرسي، انا لا اعلم هذه الكيفيه، فاقول له لا اعلم، انا لا اراك الان وليس عندي الكرسي اللي انت قاعد عليه عشان انا اعرفه، لو كان عندي كنت ممكن اخبرك، وما فيش حد بينقل لي الان كيف انت الان جالس، لكن المعنى في الذهن انا اعلم يعني ايش يعني ايه الواحد جالس على كرسي اصاله. فهنا ليش انا فوضت الكيفيه؟ لاني لا اعلمها الان، وهذا الذي نقصده في تفويض المعنى، في تفويض الكيفيه اسف، وليس تفويض المعنى، الفرق بينهما. الحمد لله، جزاكم الله خير. طب في اي اسئله يا شباب؟ في اي اسئله عشان نختم نصلي نرجع للسيره؟ في حاجه في اللي فات غامضه؟ كله حاضر كده؟ مفيش، كل واضح. تفويض المعنى بتاع الامام احمد ايه معناه؟ معنى ايه هو؟ قال ما قالش تفويض، هو ما قالش تفويض، هو قال يعني لا نثبت معنى مخالف للظاهر، لا نثبت معنى مخالف للظاهر. تمام، محتاجين تشدوا على نفسكم شويه، لكن ماشي، لكن محتاجه عشان تظبطوا المسميات والاشياء عشان لما ندخل تبقى اوضح. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله يعني 10 دقائق نصلي بس العشاء هنا، ثم ندخل في درس السيره باذن الله تعالى.